مدح لأبي بكر ولعمر هي مأخوذة بلا شك أنها إما تكون أنها يعني رواية، يعني كثير من الروايات موجودة عندنا. شيخنا اذا انت المصدر يعني هسه حرقتن. لا افهم افهم حرقت المصدر يعني المصدر يعني احترقنا عندنا. افهم افهم افهم الأول الكلام. نحن عندنا سيرة أبي بكر وعمر هي سيرة الظلم والاضطهاد والكذب وما أشبه ذلك. فإذا ما رأينا رواية في كتبنا تمتدح هؤلاء فبلا شك ولا ريب أنها رواية مردودة. أنت تقول يا زين ليش ما بين هاي الأمور الرسول عليه الصلاة والسلام من كان بحياته؟ كيف لم يبين؟ بل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش ما بين؟ يعني ليش ما بين المنافقين؟ بين يعني شنو من قال مثلا يستحي من عمر يقول عمر منافق؟ من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك؟ أنت واهم، أنت أخي. أولاً أخي جاب طارئ أي شخص من الصحابة. سيد علاء فقط أولاً. بل عندنا كتب إحنا كتبنا. سيد علاء كتبنا موجود التمجيد أصلاً أكثر من ما موجود يمكن بالكتب مال المخالفين تعتبرهم مخالفين أنت. أولاً أنت شيعي أم بكري؟ أنا بالنسبة للرجال سيد موسوي. لا أنت شيعي أم بكري؟ حتى أجيب. شيعي أنا، دا أحكي وياك شيعي. أنت شيعي. شيعي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبين أن أبو بكر وعمر منافقين. أنت لا تقول لي بالمضموم. لا الآن لنفهم. أنت الآن تقول يعني شيعي. أنا ما أريد. شيعي يأتي لي يقول لي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أن مضمون الرواية التي أنا أن ذكرتها بأحد العمرين وما أشبه ذلك، يعني بالله عليك شيعي يستدل بهذه الروايات؟ الشيعي لا يستدل بهذه الروايات. يعني بس إذا عرفاني الرسول يقول عليهم منافقين ويخلي أبو بكر يصلي يعني بالمسلمين، يعني ماكو هذا التناقض. يعني شنو التناقض هذا؟ أنت الآن لست لهذه الرواية. لا لي لي لي لي الآن أنت لست بشيعي، لأن هذا يبين على أنك لست شيعي. والله العظيم شيعي، اقسم بمحمد وآل محمد شيعي. الشيعة بس انا يعني اذا احكي كلمة الحق. لا مو حق انا اذا احكي كلمة الحق ولازم تراجع هاي الرجال هذا انصفهم لانه اذا احس بهم مظلومين. يعني اكو فد هجمة، اي هجمة نعم. قوية عليهم. نعم شكرا. هجمة قوية شكرا يعني شنو هالهجمة القوية؟ بغداد طبعا يعني اذا كان يعني شر البلية ما يضحك. هؤلاء مظلومين قاتلي السيدة الزهراء عليه السلام الذين اغتصبوا الخلافة الشرعية من أمير المؤمنين علي عليه السلام. تقول لي مظلومين؟ راجع دينك يا علاء. أنا حتى لا أخي يعني ما يخالف أنا بس اقطعوا عليه. هذا اقطعوا عليه بعد، خلاص اقطعوا عليه. أنا حتى لا أتجرأ أقول لك سيد، لأن السيد الذي يحترم نفسه ويحترم دماء الزهراء عليه السلام لا يقول ذلك. راجع دينك يا علاء. مظلومين؟ اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، تستدلي بهذه الرواية وتقول لي أنهما هنالك هجمة شرسة على هذين؟ يعني إذا كان الشيعة هذا منطقهم، فما بالك بالبكرية؟ كيف نحن الآن كيف لنا أن نهدي البكرية إذا كان منطق الشيعة كذلك؟ إذا كان منطق البكرية هكذا أو منطق الشيعة عفوا هكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخونا جزاكم يعني الله خير على هذه الغيرة. رفع ضغطي هذا أخي، رجع خد فاصل خد فاصل يا رفع ضغطي هذا أخي، رجع خد فاصل خد فاصل يا مخرجنا خد فاصل.